الرضا. نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا عليه فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون ما هو عليهم ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المفضل. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطاءهم ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإسلام الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحق. لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علي بن طالب بذلك حرم الحق وعادلوا إلى المفضول مع وجود أفضل. فنقول إن أكرم شيء ينال في الأرض رضا الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. مش بعد رضي الله عنهم ورضوا عنه ختمها بهذا ذلك لمن خشي ربه. يقولون انهم يصفونه بكرم الله وجهه لانه لم يكن لصنعه. فنقول اذا كان الامر كذلك فما اكثر الصحابه الذين لم يكن لصنعه. كل الذين ولدوا في الاسلام لم يكن لصنعه. والذين في الجاهليه لا نعلم انهم سجدوا الاسلام ام لم يكن. مش بيجي استاذ هذا يقول؟ طيب نعم. مفرج الأوجاع ومجل الصدق أليس لهذا العلوم غلو؟ نعم الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الأوجاع، لكنه يقال في جواب الأجزاء عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مثل الصداع فكذلك أيضا يمكن أن نقول به شيئا من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرهما، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب هل صحيح ان شيخ الاسلام قال انه لماذا انا اقرا الصلاه وعنها انت بتعمل ايش؟ تقول عن شيخ الاسلام انه قال اسال عن المصدر الصلاه ان علماء اقرا الصلاه وان عوام الناس ما ادري ما رايك. لكن القاعده كما عرفتم أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يتبين له لا يكون كافرا. شاهدنا على هذا الشيء هو أن نحن اقتنعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم الصحابة على المناجع والطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت كنت عائشة الذي يسبها. إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعه. طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وأن لا نسب من يظن فيه، لأن النواصب لما صار هؤلاء يسبون الصحابة قالوا إذا نسب جماعة الذين يفعلون فيه، فنحن يعني نفرع الحق نقول أهل البيت لا شك أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم بالإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نقول أنه نفسه في الكريم ما لكن

طيب البطين الأنزع ايش معناه؟ ممتلئ كل يوم ممتلئ بطنك يا أخي، هل أنت بطين الآن؟ طيب قول كبير بطن ما في معنى. طيب والأنزع نازل على جبهته، نعم شعر رأس، من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو الأنزع، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع، وضده يا عقيلي إيه ماذا يفعل؟ ما يصير منحصر لا منفصل، نعم لا ما الأفرع، هو الأفرع صحيح، نعم. والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع هنا. طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ، يعني على الإطلاق والله ليه؟ وهل يوصف البشر بالتفريج؟ ليس على الإطلاق، يقول صلى الله عليه وسلم من فرج يا إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر لكنها أمس غير هذه الكلمة، نعم كيف لا؟ ليس على إطلاق صحيح، يعني ليس معه كل صدى لأنه يجلو ولكن صدى نصف هل حب علينا لطالب واجب؟ واجب وش الدليل؟ نعم إيه عندك ما الدليل على وجب حدثنا ما هو الدليل على وجود محبة الصحابة، لأن نحن أحببناهم فلنا ولي إخواني ولا فلنا وجه ذلك أنه سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب وهذا يحصل وجود المحبة. طيب ولا حد كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإننا نسأل ولاة الله بذلك، وقول ذاك والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء، يعني ذكر ثلاث أشياء منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ماذا أراد المؤلف بقوله تحبه فحبه كحبهم حتم الوجب من داود؟ يعني

أنا أقول لك ولغيري إذا كنت مستمر بالجواب لحد يقعد تشوفون علي ولا في فائدة، وأنتم أيضا تنشغلون عن الجواب الذي ربما يكون أبيض لكم من جوابكم على مسألة. أقول إذا كان إنه عمل معصية مثلا ولكم الكفر، فهذا بناء على أنهم سوف يرجعون إلى الإسلام ويغفر. تعرف الآن فأنت لا تنزل الفروض الذهنية من جهة الواقع. يقول ابن حجر وغيره من العلماء لو أننا نزلنا الفروض الذهنية من جهة الواقع ما استدلنا بأي حديث، وكذلك نقول الآيات. يعني لو فرضنا كل فرض يفرضه الذهن يرد على مثلا من المسائل على نفس من النصوص ما استطعنا، كل نفس يمكن يحتمل، احنا ما لنا الا الظاهر. نعم ايش هزيمه؟ نعم لكن هزيمه اعقبها ثمرات جليله، اعقبت ثمرات جليله. نعم شيخنا إذا فضلنا بقية العشر على أهل البدر، نعم، ما هو الشيء الذي فضلنا به البقية على أهل البدر؟ مع أن دخول الجنة لا يستلزم مغفرة الذنوب وبذل الذنوب. نعم، نعم. أولا نقول أنا أوكلك الآن، تتبع هؤلاء العشرة، هل تخلف منهم أحد عن بدر؟ نعم. نعم. أنا مستبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي، نعم، فحينئذ يرد هذا الإشكال، ولكنه في الواقع يمكن إجابة عنك. نعم حبيب محبوب. أما على سبيل الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة، فهذا لا يحدث. يقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم، ما يشهد للواحد منهم ذلك. استشهد نعم أو قتل شريكه. نعم هذا اللي قلنا، هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه البشرى لهم بأنهم يجب حروف هذا معنى أن ما كتب أن لا يقبل. نعم إيش إيش إيش كبر عليه كبر عليه مثل كيف غزوة؟ إينا بعد أرجعوا استشار أخير له أنهم نزلوا في مكان واستشار أصحابه نخرج إليهم، فخرجوا ولم يجدوهم. ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لما امتثلوا السوء واتبعوا رضوان الله وفضلهم بفضل عظيم. معناه امرأة خرجوا يريدون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا، صار معه شيئا ليس بسهل. هذا قول ليس بسهل، لأن حتى غيرها البدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. مش عندي الآن انت الوقت سبحانه الله. نعم دقيقة كم نحن كم الوقت عليه هذا ما عليه فيها سلم ما تلفت عليه. طيب لا لو استلم